إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فسورتان من كتاب الله عز وجل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا غنى لأحد من الناس عنهما، وأن حاجة الناس وضرورتهم إلى هاتين السورتين أعظم من حاجتهم وضرورتهم إلى الطعام والشراب واللباس والنفس. حاجتك إلى هاتين السورتين حاجة عظيمة، وذلك أنك في دار فيها خير وفيها كثير من الشر. هاتان السورتان هما المعوذتان، سورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس، لهما شأن عظيم ومكانة عالية. ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي الليلة؟ ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم يقرأ بمثلهن؟ ثم قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحديث أبو داود وحسنه العلامة الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت بلى يا رسول الله، فإن الصحابة كانوا أشد شوقا وطلبا ورغبة وحاجة للعلم من الأرض المجدبة لماء السماء. قلت بلى يا رسول الله. قال سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ وفي لفظ لأبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة هاتين السورتين ومعهما سورة الإخلاص دبر كل صلاة مرة، وأمر بقراءتهن جميعا ثلاث مرات صباح مساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قرأ بهذه السور، كان ينفث على يده ويقرأ بهذه السور ويمسح ما استطاع من جسده ومن ذلك العين. ولهذا جاء في حديث، وهو ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما. يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فهذا سبيل الحماية، أن تفوض أمرك إلى ربك وأن تتوكل عليه وأن تقرأ بهاتين السورتين في المواضع التي جاءت السنة بها، سورتان عظيمتان. سورة الفلق، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إن الشرور التي تحيط بالإنسان في هذه الدنيا شرور كثيرة لا تنحصر، ومنها ما هو في غاية الخفاء، فلا سبيل للسلامة من هذه الشرور إلا بأن يفوض العبد أمره إلى ربه، وأن يتوكل عليه، وأن يستعيذ به سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: قيل لي فقلت: سورة الفلق تبتدئ بقل أعوذ برب الفلق. وهكذا بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، مع أنه المأمور بأن يقول، فلم يبلغ أعوذ برب الفلق، بل بلغ كلام ربه عز وجل وفيه قل. فليس له صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ، إذ القرآن كلام الله عز وجل. والأحاديث التي ذكرتها والتي من ضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا، تدل على صحة مذهب أهل السنة في أن القرآن يتفاضل، وأن بعضه أفضل من بعض. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني أحتمي وألتجئ وأعتصم بالله الذي هو رب الفلق، والاستعاذة من العبادات، فلا يستعاذ بغير الله فيما لا يقدر على الحماية منه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن استعاذ من شر خفي أو من شيطان بغير الله عز وجل فهو من المشركين. الحماية المطلقة لا تكون إلا من رب العزة والجلال. الحماية المطلقة لا تكون إلا من الله سبحانه الذي هو رب الفلق، فهل للفلق رب سوى الله؟ والفلق على قول أكثر المفسرين، وهو الذي رجحه جماعات من المحققين، هو الصبح، إذ الفلق انشقاق من شيء باطن. الفلق في لغة العرب شق وفصل لشيء عن شيء، وانشقاق من شيء باطن، والفلق هو الصبح، والصبح يشق ظلمة الليل ويبددها، والظلمة مكروهة للنفس، والصبح أمل ورجاء. فيا من نزلت به الأسقام والأوجاع، لا سيما ما كان من قبيل السحر والمس، يا من تألم وتوجع وأصابه الكرب، ثق بربك عز وجل، فإن رب الفلق الذي بدد الظلمات بخروج الفجر قادر على أن يذهب ما بك، فاعتصم به ولذ بجنابه سبحانه وتعالى. الفلق هو الصبح، هو الفجر، ورب الفلق هو الله، وليس للفلق وغيره رب سوى الله. ومن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر على الحماية منه إلا الله فهو من المشركين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم إثما وشرا وطغيانا. وقد ذكر في تفسير الآية أن العرب كان إذا نزل المسافر بأرض دوية قفر مفازة صحراء عند اشتداد ظلمة الليل كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن، يستعيذ بالجن. فزادوهم رهقا أي إثما وطغيانا وشرا، فقالوا: سدنا الجن وسدنا الإنس. الاستعاذة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر على الحماية منه إلا الله، والحماية المطلقة لا تكون إلا من الله. وبهذا يظهر بطلان ما جاء في كتاب الفيوضات الربانية للطريقة القادرية: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. هذا الكلام اشتمل على كفر مبين وعلى شر فظيع. ألا يعقل من يقرأ مثل هذا البيت وفي القصيدة ما هو شر منه؟ مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. الذي يحمي في الدنيا ويحمي يوم القيامة هو الله وحده. فالاستعاذة إنما تكون بالله رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وما كما قال ابن القيم موصولة لا غير، أي من شر ما خلقه مما فيه شر، ليست استعاذة من كل مخلوق، فإن بعض المخلوقات لا شر فيها، الجنة لا شر فيها، الملائكة لا شر فيهم، الأنبياء لا شر فيهم، فهو استعاذة من شر كل مخلوق فيه شر، وهذا تعميم يحتاج إليه المسلم ليسلم. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن ذلك أن يستعيذ بالله من شر نفسه، فإنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من شرور أنفسنا، إن هذه النفس التي بين جنبيك من أخطر الأعداء، ربما كانت سبباً في هلاكك، ربما كانت سبباً في استحقاقك العذاب في الدنيا والآخرة. الرب عز وجل يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فما سرق ولا قتل ولا احتال ولا أشرك إلا من أطاع نفسه الأمارة بالسوء. ولهذا يقول ربنا عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، خاف ذلك اليوم العصيب الذي يقوم فيه بين يدي ربه عز وجل وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن شر ما يدعو إليه الهوى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق إذا وقب هو الليل إذا أقبل بظلمته، فالغسق هو شدة ظلمة الليل، والغسق كذلك القمر، الغاسق أيضا كذلك القمر. ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أمنا عائشة وأشار إلى القمر وقال: استعيذي بالله من هذا، فإنه الغاسق إذا وقب. إذن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا اشتد الظلمة، وهو القمر، لأن القمر آية الليل، كما قال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، فيستعيذ المسلم من شر غاسق إذا وقب، إذ الظلام وقت لانبعاث الشرور وانتشارها، ففي الظلام يكيد ويدبر المكائد الأشرار، في الظلام يعمل السحرة، في الظلام تنبعث الهوام وذوات السموم والحيات، في الظلام يسري اللصوص. أسأل الله عز وجل أن يقينا وأن يعيذنا من شر كل ذي شر. إخوة الإيمان، يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وقب يعني دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في الاستعاذة بالله من شر النفاثات في العقد إثبات للسحر وأن له حقيقة، والسحر كفر لأنه عبادة للشيطان، فإن الساحر لا يتوصل إلى استخدام الجن إلا بطاعتهم في الكفر بالله عز وجل، كأن يعبدهم من دون الله عز وجل ويطيعهم في كفر كبير، كأن يلطخ المصحف بدم الحيض أو بالعذرة، أو يرمي كتاب الله عز وجل في الحش في الكنيف كفرة، كما قال ربنا عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، فهو كافر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما أعظم إجرام السحرة، كم دمروا من حياة، كم أحالوا حياة إلى جحيم. كما ذكرت قبل، كم من رجل ناجح سعيد على ما في الدنيا من منغصات حولوا حياته إلى جحيم، دمروه حتى صار مسخا مشوها ظل جسد، جعلوه ظل جسد. وكم من بيوت دمروا، وكم من أسر شردوا. أنا أسألكم الآن، لو أن الدولة ألقت القبض على السحرة، فمن ستجدهم يتظاهرون بماذا؟ إذا ألقت الدولة القبض على السحرة الذين أفسدوا في الأرض، ستجدهم يتظاهرون، أو هو حق، الله أعلم، بماذا؟ وهابية؟ قبضوا لهم ساحر وهابي خامسي يا جماعة؟ صوفية؟ كذاك الذي نشرت قصته صحيفة، ذاك الذي يدعي المشيخة فأفسد أسرة، لاط بأولادها وزنى ببناتها. فاحذر يا مسكين، احذر أن تصغي إلى امرأتك وهي تقول: البنت عندها عمل، نريد نذهب إلى الشيخ إلى الفقيه. هذا كفر بالله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر. فجعله بعد الشرك، إذ يتوصل إليه بالشرك. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات قيل هن السواحر، وقيل بل هي الأنفس، فتشمل الذكور والإناث، وهو الواقع. واختاره ابن القيم رحمه الله: ومن شر النفاثات في العقد، والعقد جمع عقدة، لأن الساحر يربط ويعقد وينفث، والنفث نفخ بريق قليل، يعقد وينفث، يربط العمل، ويحرص على أن يخفيه بحيث لا يهتدى إليه، بمكان لا يهتدى إليه. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحرته يهود، سحره لبيد بن الأعصم، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأمراض التي لم يعصم الله منها الأنبياء، بل تكون سبباً في رفعة درجاتهم، ويكون سبباً للتأسي به صلى الله عليه وسلم. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد مرض خطير، مرض لا يعمل به إلا ذو نفس خبيثة. والحسد كراهة نعم الله على عباده، ولهذا قالوا: الحاسد عدو النعم. فإذا زاد على ذلك أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، فهو أقبح وأشد. وكما قال الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. نفس دائم، وحزن لازم، وهم لا ينقطع. الحاسد هذا نفس يتردد عندما يرى النعم على بعض الخلق من ثراء أو من مال أو من دين أو من علم، نفسه دائم يتردد بين صدره بزفرة وحر وحزن لازم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا الحسد على الدين وهو شأن يهود قبحهم الله تعالى. الحسد داء عظيم، والله تعالى يقول ومن شر حاسد إذا حسد، أي عند حسده، عندما تتكيف نفسه الخبيثة بهذا الحسد وتستسم سم، هو سم، تستسم بهذا السم القبيح، ومن ذلك ينشأ أن يعين، ينشأ من ذلك العين، فإذا تحرك مستجيبا لحسده بطعن في المحسود وكذب عليه كما قيل حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. إذا تكلم بما في قلبي من حسد فذاك هو الداء الدوي والشر العظيم والإثم الكبير. من شر حاسد إذا حسد، يقول ابن القيم رحمه الله، جاء عن بعض السلف لم يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه. قد يتحرك الحسد في قلبك لكن تخفيه وتدفعه وترده عن نفسك، ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إذا، هذه ظرفية، إذا حسد، إذا عمل ولو بالقلب، إذا عمل ولو بالقلب بهذا الحسد هذا صاحب الشر. أسأل الله عز وجل يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يحمينا وأن يحمي أهلنا وأن يدفع عنا كل سوء وأن يبارك في مال من خدم دين الله عز وجل ومن خدم طلبة العلم ومن أنفق عليهم. يا ربنا إن أناسا خدموا إخوانهم وأنفقوا عليهم، اللهم أنت الذي تجازي بالحسنى فجازهم وعظم أجورهم وبارك في أموالهم يا رب العالمين، وبارك الله فيكم.